بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، فإن ربنا جل وعلا رحمة منه بنا وإحسانا إلينا قد هيأ لعباده جل وعلا فرصا يتسابقون فيها إلى الخيرات، وأسبابا يصلون فيها إلى أعلى الدرجات، جعل أوقاتا فاضلة وأمكنة فاضلة، جعل ساعات في الليل والنهار إذا تعرض الناس فيها لربهم وأنزلوا حوائجهم في ساحة غناء امتن عليهم جل وعلا بالإحسان وجزيل العطاء. وإن من أجل بل إن أجل الفرص شهر رمضان الذي امتن الله جل وعلا فيه على عباده بإنزال القرآن، كما قال جل وعلا في محكم الكتاب: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلهذا الشهر خصوصية بالقرآن الكريم، وفي هذا الشهر أوقات فاضلة، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. من حرم خيرها فقد حرم، ومن صد عن العمل الصالح فيها فهو المصدود عن الأرباح والمكاسب. وقد كان نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم يعتني بشهر رمضان ويوليه من العناية ما لا يولي غيره من الشهور، ويبذل فيه من الأعمال والطاعات ما لا يبذله في غيره. فكان إذا دخل شهر رمضان شمر عن ساعد الجد، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ولكن علمه صلى الله عليه وسلم بما لهذا الشهر من المنزلة وما فيه من أسباب المغفرة وعلو الدرجات جعله يعطيه من العناية ما يستحق ليتأسى به أفراد أمته، وليتبعه على ذلك الطيبون الصالحون من عباد الله المؤمنين. وقد جاء في الحديث في شهر رمضان أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء في حق ليلة القدر: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الفرصة العظيمة التي هي من أعظم أسباب العتق من النار، وقد جاء في الحديث الصحيح عن فضل شهر رمضان وما يزاد فيه من رزق المؤمن، أن من فطر صائما في هذا الشهر المبارك كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، وأن الإنسان إذا عمل خصلة من أعمال البر فإنه يثاب كأنما أدى فريضة من الفرائض كما جاءت بذلك الآثار. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف فكأنما صلى الليل كله. وجاء في الحديث أيضا أن الله يعتق في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 100,000 من النار كلهم قد استوجبها، وأنه إذا كان في الليلة الأخيرة من الشهر أعتق الله من النار بقدر ما أعتق في كل ليالي الشهر. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يوفى العامل أجره إذا أنهى عمله. فهذه فرص عظيمة ينبغي للمسلم أن يتعاهدها، فلا يدري واحد منا هل يتم الشهر أو تخترمه المنية في أثنائه، وهل إن أتمه أن يستطيع أو أن يتمكن من إدراك شهر آخر، أو أن الأجل قد انتهى ومدة بقائه في هذه الدنيا قد تصرمت وصحيفة عمره قد طويت، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذا الشهر بما ينبغي أن يتعاهد به من العمل الصالح، ولا سيما الإكثار من تلاوة القرآن والمحافظة الشديدة على حضور المسجد مع المصلين في التهجد، فضلا عن الفرائض التي يتعين على الإنسان أن يحافظ عليها في كل وقت، وأن يكثر من البذل في سبيل الله والإنفاق على الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم. فالله يقول في كتابه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيهم، مستخلفين فيه، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. فالأموال بأيدينا أمانة نحن مسؤولون عنها، فإذا حفظناها وأنفقنا في وجوه البر منها فإن ذلك من الشكر الذي وعد الله جل وعلا أن يزيد الشاكرين. فإن ربنا يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذين يشكرون نعم الله بالإنفاق مما أعطاهم ومواساة الفقراء ورفع ضائقة الحاجة عنهم ويفرجون كرباتهم وينفسون عنهم طلبا لتفريج الكربات من الله. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرج كربة عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن كان في عون أخيه المسلم كان الله في عونه. فالإنسان ينبغي له في هذا الشهر المبارك خاصة وفي بقية الشهور والأيام أن يعرف حق النعمة التي أنعم الله بها عليه، وأن يبذل من المعروف ويبذل المعروف مما أعطاه الله، وأن يحسن إلى الفقراء والمساكين، وأن يتعاهد ذوي رحمه وأقاربه بأن يصلهم بالمعروف ويحسن إليهم ويبذل لهم مما يستطيع. عسى الله جل وعلا أن ينفعه بما أبقى في يديه وأن يبارك له. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال صدقة، أو ما نقص من مال صدقة، أي أن الإنسان إذا تصدق وبذل من المال فإن ماله لا ينقص بذلك، وإنما ينمو ويزيد وتحل فيه البركة. فاغتنام الفرص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. فالطاعات ينبغي للإنسان أن يبادر فيها، لأن العوارض كثيرة، المرض عائق، والفقر عائق، والغنى المطغي عائق، والموت قاطع، والدجال مانع، والساعة أدهى وأمر كما جاء في الحديث الصحيح في المبادرة إلى الأعمال. فالإنسان يجب عليه أن يعرف أنه في هذه الدنيا ممتحن، وأن الله جل وعلا أوجده لينظر كيف يعمل. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن فرط فإنما يناله نتيجة تفريطه. ومن سابق المتسابقين إلى الطاعة واجتهد معهم وثابر على طاعة ربه جل وعلا آتاه الله جل وعلا خير ما يؤتي عباده المتقين. ثم ليعلم المسلم أن شهر رمضان من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ولا سيما عند الإفطار، ولا سيما إذا كان يفطر عنده الصائمون، ولا سيما إذا كان يبذل من الخير. فإن الإنسان إذا اجتهد في إيصال النفع للمسلمين في هذا الشهر المبارك فإن ربه جل وعلا يوفقه. ثم إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله جل وعلا شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاها إياه، وذلك كل ليلة، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن آخر يوم الجمعة مظنة الإجابة، ولا سيما إذا صلى العصر مع الجماعة ثم جلس يذكر الله، أو صلت المرأة في مسجد بيتها ثم جلست تسبح وتذكر الله حتى تغرب الشمس. فإذا اجتهد في هذه الأوقات وتعرض لنفحات ربه جل وعلا فهو حري أن يستجاب له في الدعاء. ثم إن الإنسان له دعوة عند فطره، فليحرص إذا أفطر أن يفطر على رزق مباح من كسب مباح، وأن يدعو الله جل وعلا عند الإفطار، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فليجتهد المسلم في اغتنام هذه الفرص، وليربي أولاده على طاعة ربهم، وليعلمهم الأذكار والأدعية، وليحرصهم على أن يتعلقوا بربهم جل وعلا، وأن يفزعوا إليه في كل آن، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.